بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة السابقة تحدثنا عن أقسام التشبيه أريدك أن تكون معي. عرفنا قبل ذلك أن التشبيه هو أنك تبين أن شيئا اشترك مع شيء آخر في صفة أو أكثر، وهذا البيان يكون بواسطة أداة، والصفة المشتركة بينهما تسمى وجه الشبه. مرة أخرى، التشبيه هو بيان أن شيئا شارك شيئا آخر في صفة، هذا البيان يحدث بواسطة أداة. طرفي التشبيه والمشبه والمشبه به. المشبه هو الحقيقة التي معنا، والمشبه به هو الشيء الآخر الذي تظهر فيه الصفة المشتركة بصورة قوية. فعندما نقول محمد كالأسد في الشجاعة، فالمشبه هو محمد وهو الحقيقة التي عندنا، ونحن نبين أنه يشترك مع الأسد في صفة وهي الشجاعة، وهذا البيان تم بواسطة أداة وهي الكاف. وهذه الأداة ربما تكون ملفوظة، أي تظهر في اللفظ، أو ملحوظة أنها لا تظهر في اللفظ لكنها توجد في التقدير، فيستطيع أن أقول محمد أسد في الشجاعة، وتكون الأداة ملحوظة وليست ملفوظة. فعرفنا أن طرفي التشبيه المشبه والمشبه به، أداة التشبيه هي الكاف، وتحدثنا عن أدوات التشبيه ربما تكون حرفا أو اسما أو اسما أو فعلا، والصفة المشتركة بينهما تسمى وجه الشبه. ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقسام التشبيه. قلنا ربما يكون التشبيه مرسلا إذا ذكرت فيه الأداة، فعندما أقول محمد كالأسد فهذا تشبيه مرسل. أما إذا أردت التأكيد فأحذف الأداة وأقول محمد أسد. أيهما أقوى، التشبيه المرسل أم المؤكد؟ المؤكد. المؤكد لأنه يدعي أن المشبه هو المشبه به، واضح؟ فالتشبيه المؤكد أقوى من المشبه به، فعندما أقول محمد أسد في الشجاعة هي أقوى من قولنا محمد كالأسد، لأن الكاف تشعر بأنه أقل منه درجة. أما بحذف الكاف فعندما فكأنني أدعي أن محمد هو الأسد، واضح؟ نعم. قلنا أيضا من أقسام التشبيه التشبيه المفصل والمجمل. المفصل إذا ذكرت الصفة المشتركة بينهما فأقول محمد أسد في الشجاعة وزيد بحر في الكرم. عليكم السلام ورحمة الله. وزيد بحر في الكرم، فأنت ذكرت الصفة المشتركة بين الاثنين، بين المشبه والمشبه به. أما إذا قلت محمد أسد أو كالأسد وزيد بحر أو كالبحر، فأنت حذفت الصفة المشتركة التي بين المشبه والمشبه به. أيهما أقوى، المفصل الذي ذكرت فيه الصفة المشتركة أم المجمل الذي لم تذكر فيه؟ المجمل أقوى. ما السبب في ذلك؟ أن الصفة المشتركة تبين أن المشبه لم يشبه المشبه به إلا في هذه الصفة خاصة. أما عندما تحذف وجه الشبه وهي الصفة المشتركة فأنت تزعم أن المشبه هو المشبه به في كل شيء، واضح؟ نعم. إذن أقسام التشبيه إما أن يكون مرسلا ذكرت فيه الأداة، وإما أن يكون مؤكدا حذفت منه الأداة، إما أن يكون مفصلا ذكر فيه وجه الشبه، وإما أن يكون مجملا لم يذكر فيه وجه الشبه. إذا اجتمع المؤكد مع المجمل سمي تشبيها بليغا، المؤكد الذي بدون أداة والمجمل الذي بدون وجه شبه، إذا اجتمع معا سمي هذا التشبيه تشبيها بليغا، مثل ما نقول محمد أسد وزيد بحر، فمحمد أسد تشبيه بليغ وزيد بحر تشبيه بليغ. أخذنا تدريبات في المرة السابقة، نريد الإجابة عن هذه التدريبات. أنا كما قلت أهم شيء التدريبات، واضح؟ بعد كل درس هي التي تثبت المعلومات في الرأس، وكذلك ربما لا نستطيع أن نجيب عن كل التدريبات، فواجبك أنت أن تبحث في البيت، وإن لم تفهم شيئا فعليك أن تخبر. لكن سنحاول أن نجيب عن أكبر كم أو أكبر قدر من التدريبات في الفصل إن شاء الله. التمرين الأول يقول لك بين كل نوع من أنواع التشبيه فيما يأتي. بين كل نوع، أي نريد أن نعرف هل هو مرسل أم مؤكد، نريد أن نعرف هو مفصل أم مجمل. قال المتنبي: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. نعم، من فهم هذين البيتين؟ هل فعلتم الواجب؟ فعلتم الواجب. طيب من فهم؟ ما أولا: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن. من يفهم هذا هذه الجملة؟ إلى هنا انتهت الجملة. أنا أظن هو يشبه قلوب الرجال كأنهم باسم النساء يخافون. من فهم؟ ها، رأي آخر. نعم، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك في هذا الفهم محمد هو أنك تعلمت دائما أن جمع غير العاقل مثل المفرد المؤنث، ولم يخبرك أحد أن جمع غير العاقل ربما يكون مثل الجمع المؤنث. فأنت عندما رأيت قلوبهن فرأيت أن قلوبهن لابد أن تعود على جمع مؤنث على النساء. لا، جمع غير العاقل يجوز أن تعامله معاملة المفرد المؤنث مثل ما نقول واشتروا بدراهم معدودة، ويجوز أن تعامله معاملة الجمع المؤنث فنقول دراهم معدودات. جيد. وفي القرآن: الحج أشهر معلومات. جيد. فكلمة قلوبهن هن هنا هذا الضمير يعود إلى السيوف. فهمت؟ نعم. فهو يقول: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، أي إن السيوف الحق، إن السيوف الحق لا تكون إلا مع رجال قلوبهم جامدة كقلوب السيوف. إذا التقى الجمعان، أي إذا التقى الجيشان، فإن السيوف لا تنفع أصحابها إلا إذا كانت قلوب أصحابها كقلوب السيوف في الصلابة. جيد، فهمت؟ هذا هو المعنى: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان تلقى الحسام. انظر هنا يقول لك تلقى الحسام، الحسام هو اسم من أسماء السيف. نعم، على جراءة حده، على هنا بمعنى مع. تلقى السيوف، تلقى الحسام على جراءة حده، وهنا الجراءة أي أن القوة والقطع. نعم، عندما يقطع. إن السيوف، إن تلقى الحسام، هذا أنك تجد، تلقى هنا بمعنى تجد، تجد الحسام على جراءة حده تجده جبانا، تجد هذا السيف جبانا إذا كان بكف رجل جبان، لأن الحسام إذا كان بكف رجل جبان فضربه يكون ضعيفا وقطعه يكون ضعيفا، فيقول تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. فهمتم المعنى؟ نعم. إذن الشطر الأول: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن. نعم. إذن هذا التشبيه ذكرت فيه الأداة. إذن هو تشبيه مرسل. هل وجد فيه وجه الشبه؟ إذن هو مجمل. جيد. هل ما هو وجه الشبه الذي تظنه؟ أي إن السيوف، إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوب السيوف في القوة والصلابة. واضح؟ إذن وجه الشبه المحذوف هو تقديره في القوة والصلابة. وأيضا في البيت الثاني يوجد تشبيه: تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. هل الأداة موجودة؟ نعم. نعم، يشبه السيف، السيف الضعيف بالجبان إذا كان بكف شخص جبان. نعم، فيقول تلقى الحسام، فأداة التشبيه موجودة فهو تشبيه مرسل. ووجه الشبه لا يوجد. وما تقديره؟ تقديره أنه يكون ضعيفا مثل الجبل في الضعف، أن هذا السيف مثل الجبان في كف الجبان في الضعف وعدم القطع. نعم. التمرين الثاني، التمرين أو الشيء، السؤال الثاني في التمرين الأول، وقال في المديح يمدح: فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير. هنا أيضا قلنا لابد من معرفة النحو، لا يمكن أبدا. ما التي فعلت بنا فعل السماء خلع الأمير؟ ما معنى خلع؟ الخلع هي العطايا، العطايا والهبات. العطايا جمع عطية، الشيء الذي تعطيه، الذي يعطيه الأمير للناس. يقول فعلت بنا فعل السماء. ما معنى السماء؟ السماء هنا معناها المطر، كلمة السماء هنا معناها المطر. واحفظ هذا المعنى لأنك ستجده في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء معناها المطر. فعلت بنا فعل السماء بأرضه، لذلك قال بأرضه، الضمير مؤنث. ولو كانت السماء المؤنثة هذه السماء لقال فعل السماء بأرضها. نعم. إذن كلمة السماء هنا مذكر، لأن معناها مذكر، معناها المطر. فهمتم؟ نعم. نعم. يقول فعلت بنا فعلا، فعل هذا منصوب لأنه مفعول مطلق، فعلت بنا فعلا مثل ما ذهب ذهابا وضرب ضربا، مفعول مطلق. فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير، فاعل، خلع فاعل. فعلت بنا فعل السماء بأرضه خلع الأمير وحقه لم نقضه. حق لماذا منصوب؟ مفعول به تقدم على الفعل والفاعل، أي ولم نقضي حقه، ولم نقضي حقه، لا لم نقضي، يقضي أي يقول ما أعطينا الأمير حقه من الاحترام والتعظيم، ما أعطينا الأمير حقه ولم نقضه حقه، وحقه لم نقضه. أين التشبيه؟ خلع الأمير. نعم، هذا هو المشبه، يشبهها بالمطر، صحيح. وأصل ترتيب الجملة فعلت خلع الأمير بنا فعل السماء بأرضه، أي خلع الأمير فعلت بنا فعل السماء بأرضه، فعل المطر بأرضه. هذا التشبيه هل ذكرت فيه الأداة؟ لم يذكر فيه أداة التشبيه، فهو تشبيه مؤكد، صحيح. هل يوجد وجه، هل تعرف المعنى؟ أن خلع الأمير أحيتنا ونفعتنا كما نفع المطر الأرض. فهمت؟ نعم. أن هذا، أنا أقول هذه بالطبع لا يمكن أن تفهم هذه المعاني من أول مرة، لابد أن هذا المعنى يشرحه لك الأستاذ مرة واثنين، بعد ذلك عندما تقابله ستفرح جدا أنك عرفت هذا المعنى وحدك بدون مساعدة. لكن في البداية حتى وإن فسرت كل كلمة من المعجم، حتى وإن أعربت كل كلمة على قواعد النحو، لا تستطيع أن تفهم المعنى إلا إذا أخبرك به. والبلاغة في الحقيقة هي لا تعطيك قواعد، هي تعطيك ثقافة، تفهمني؟ ثقافة هذه اللغة لا بد أن تفهمها حتى تفهم كلامهم، جيد؟ نعم. إذن هذا التشبيه لم تذكر فيه الأداة، فهو تشبيه مؤكد. وأيضا لم يذكر فيه وجه الشبه، عطايا الأمير، نعم، فهو تشبيه مجمل، فهو بليغ، مؤكد مجمل، معناها بليغ. نعم. وما تقدير وجه الشبه؟ أي خلع الأمير فعلت بنا فعل المطر بالأرض في النفع والإحياء، في النفع والإحياء، إحياء مصدر أحيا، يحيي. نعم. السؤال الثالث، وقال لا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم. ويمدح الأمير ويقول هذا الأمير شجاع، لا كتب أي لا رسائل. الأمراء في القديم يكتبون كتبا إلى الملوك وإلى الأمراء، نعم، كتب. ويجوز هنا التسكين للشعر لضرورة الشعر، نعم، لا لا كتب إلا، أي لا كتب عنده إلا المشرفية. ما المشرفية؟ السيوف. المشرفية معناها السيف. نعم، يقول إذا أراد أن يكتب رسالة لا يرسل أوراقا ولكن يرسل سيوفا. جيد، هذه هي كتاباته وهذه هي رسائله إلى الأعداء. لا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل. أيضا أنا أظن أنه يقول ولا رسل إلا، رسل بتسكين السين، السين ساكنة. ولا رسل إلا، ولا رسل إلا الخميس العرمرم. الخميس هو الجيش الكثير العدد. نعم، الجيش الكبير. والعرمرم معناه الكبير العدد. الكثير. الخميس معناه الجيش. لا لا، يقول جهات الجيش الخمسة، لأن الجيش غالبا يتكون من خمسة أجزاء، من المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة، هذه أربعة، وقلب الجيش هذا خمسة. فلذلك غالبا يسمى الجيش خميسا، لأنه يتكون من خمسة أجزاء، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. فلذلك الجيش الكبير الذي يتكون هكذا من خمس أجزاء يسمى هذا الجيش خميسا. طيب، يقول لا كتب إلا المشرفية عنده ولا رسل إلا الخميس العرمرم، أي إلا الجيش الكبير العدد. ها، بأي شيء يشبه؟ ها، من يخبرني أين المشبه والمشبه به؟ يشبه الكتب بالسيوف ويشبه الرسل بالجيوش. لا، العكس، العكس. يشبه سيوف الأمير بأنها كتب ورسائل، ويشبه جيش الأمير بأنه رسول، وجيوش الأمير بأنها رسل. ليس هكذا، العكس. أنتم فهمتم العكس. يقول لا كتب إلا السيوف ولا رسل إلا الجيوش. إذن هو يشبه الكتب. الأمير لا يوجد كتب للأمير أصلا، ويقول هذا الأمير ليس عنده كتب، كتبه هي السيوف، رسائله هي السيوف. نعم، السيوف هي المشبه والكتب هي المشبه به. فهو، انظر إلى المعنى، انظر إلى الشرح، هو يشبه سيوف الأمير بأنها رسائل توصل الرسالة وتوصل المقصود إلى العدو. جيد، ويشبه جيوش الأمير بأنها رسل تبلغ إلى العدو الرسائل. المشرفية السيوف. مرة أخرى نشرح، مرة أخرى، فهمت الآن؟ هو يشبه سيوف الأمير بأنها، يشبه سيوف الأمير بأنها الكتب التي تحمل الرسائل إلى العدو، ويشبه جيوش الأمير بأنها رسل هي التي تحمل هذه الرسائل إلى العدو. يرسل جيشا. جيد، لا يرسل رسولا ولكن يرسل جيشا، ولا يرسل رسالة ولكن يرسل سيوفا. واضح؟ فشبه سيوف الأمير بأنها رسائل، وشبه جيوش الأمير بأنها رسل. واضح؟ إذن هذا التشبيه ذكرت فيه الأداء؟ لم يذكر، فهو تشبيه مؤكد. هل وجد فيه وجه الشبه؟ نعم، وجه الشبه ما هو؟ نقول أن يشبه السيوف بالكتب في أنها تحمل رسائل في القطع والبت. نعم، لا يوجد وجه شبه مذكور. نعم، فهو تشبيه بليغ. ماذا؟ المشرفية السيوف بمعنى السيوف. هو يشبه السيوف بالرسائل بالكتب. الكتب هنا معناها رسائل، وأرسلت كتابا إليك معناه أرسلت رسالة. المصافية كالكتب. كالكتب، نعم، كأنه قال ذلك. أنا يقول سيوف الأمير كالرسائل إلى الأعداء، وجيوش الأمير كالرسل إلى الأعداء. الرابع، إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها، فكان السيف والكف والقلب. يقول هذا الرجل نافع جدا لأمته. إذا الدولة استكفت به في ملم، استكفت به أي الكفاية في الأصل. ما معنى الكفاية؟ الكفاية بأنك تسد المكان وتقوم بواجبك كما ينبغي. نعم، مثل هذا بالضبط، استعانة، استكفت به، هذا معنى الكفاية، أنه يقوم ويسد. وأنا استكفيك أي أطلب منك الكفاية، وأقول هذا رجل جيد يكفي بيته، أي يأتي لهم بطعام وشراب ولباس، هكذا يكفي بيته. وأنا استكفيته أي طلبت منه الكفاية. فهمت؟ يقول إذا الدولة استعانت به، استكفت به أي طلبت الإعانة به في ملمة، الملمة هي المصيبة، والمصيبة التي تنزل بالقوم، كفاها. إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها، إذا شرطية، واستكفت هذا فعل الشرط، وكفاها هذا جواب الشرط. فكان أي من، فكان هذا الرجل، فكان السيف والكف والقلب. ماذا يقصد بأنه كان السيف؟ نعم، يقول هذا الرجل نافع جدا لأمته، إذا استعانت به أمته نفعها، فكان سيفا في الدفاع عنها، وكان كفا في البناء وعمل الخير، وكان قلبا قويا شجاعا يرى لها الأمور الصالحة. فكان السيف والكف والقلب، أي هو كان كل شيء. لأن المحارب الذي يحارب الجندي أولا يحتاج إلى، أول شيء يحتاج إلى قلب شجاع، ثانيا يحتاج إلى كف قوي، ثالثا يحتاج إلى سيف قاطع. فكان هذا الرجل وحده كان هو الكف، وكان هو كان هو السيف، وكان هو القلب كذلك. فكان السيف والكف والقلب. التشبيه هنا جاء على صورة الخبر، مبتدأ وخبر، كان واسم كان وخبر كان. فكان هو المشبه، هو الضمير المستتر في كان، والمشبه هو تقديره هو، والمشبه به هو جاء على صورة الخبر، السيف والكف والقلب. نعم، هل يوجد أداة للتشبيه؟ أيضا لا يوجد أداة للتشبيه. هل يوجد وجه للشبه؟ لا يوجد وجه للشفاء وتشبيه بليغ. نعم. الخامس، قال صاحب كليلة ودمنة، صاحب كليلة ودمنة هو عبد الله بن المقفع، كان رجلا أديبا في عصر الدولة العباسية. هذا الرجل أراد أن يكتب أشياء يبين فيها أخطاء بعض الحكام، فلم يستطع أن يكتب هذا بصورة مباشرة، ولكن جاء بقصص للحيوان. تفهمني؟ جاء بقصص للحيوان، وأن القرد يتكلم مع الغراب، أو أن الثعلب يتكلم مع الثعبان، هكذا. وكان يدير هذه القصص وهذه الحوارات بين الحيوانات، وكان يفهم الناس ماذا يريد عبد الله بن المقفع أن يقوله، هكذا يزعمون. لكن في الحقيقة كليلة ودمنة هو كتاب هندي في الأصل، كتبه رجل هندي ثم ترجم إلى الفارسية، ثم عبد الله بن المقفع ترجمه إلى العربية، ثم ضاعت كل الأصول ولم يبقى إلا الأصل العربي. لكنهم يزعمون أن هذا الأصل، هذا الكتاب في أصله كان هنديا، ثم ترجمه، ثم ترجم إلى الفارسية، وعبد الله بن المقفع كان يعرف الفارسية فترجمه من الفارسية إلى العربية. يزعمون أنه كان زنديقا، وأنه كان فاسدا فاسقا، وأن الأمير قتله لذلك. وأنا أظن أنه كان رجلا جيدا، وأنه قتل بسبب هذا الكتاب الذي كان يضع فيه القصص التي تتكلم في السياسة. نعم. الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال، صاحب المروءة يكرم وإن كان فقيرا على غير مال، وإن كان لا يوجد معه مال. الرجل ذو المروءة، تعرفون المروءة؟ نعم، الراوي الحديث لابد أن يكون صاحب مروءة. نعم، من شروط المروءة وهي جزء من العدالة. الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال، أي الرجل صاحب الأخلاق الحسنة يكرم وإن كان لا يملك المال. كالأسد يهاب وإن كان رابضا. كالأسد يهاب، ما معنى يهاب؟ يخاف. الهيبة هي الخوف والرهبة. الهيبة كالأسد يهاب وإن كان رابضا، ما معنى رابضا؟ جالسا. لا رابضا بالضاد ليس ربطا بالطاء. وإن كان رابضا أي وإن كان جالسا. الأسد وإن كان جالسا الناس عندما يرونه يخافونه. يقول كالرجل، كهذا الرجل إن كان فقيرا لكنه ذو مروءة فالناس أيضا يحترمونه ويهابونه. إذن الرجل ذو المروءة يكرم على غير مال. كالأسد يهاب وإن كان رابضا. إذن هذا تشبيه ذكرت فيه الأداة أم لم تذكر؟ ذكرت فيه الأداة فهو مرسل. ذكر فيه وجه الشبه؟ لا، لم يذكر فيه وجه الشبه، فهو تشبيه مجمل. لك سيرة، السادس، لك سيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. يقول هذا يمدح شخصا ويقول أنت سيرتك، تعرف السيرة الأشياء التي حدثت في حياتك، لك سيرة كصحيفة الأبرار. الأبرار، أنت تعرفون الأبرار المتقون، إن الأبرار لفي نعيم. نعم، الأبرار وصحيفة الأبرار التي تأتيهم يوم القيامة هي تكون سوداء أم بيضاء؟ بيضاء، من الأعمال الجيدة، صحيح؟ فيقول لك سيرة كصحيفة الأبرار طاهرة نقية. تعرف معنى نقية؟ من النقاء، النظافة والطهارة. إذن هو أين المشبه؟ يشبه سيرة هذا الرجل بصحيفة الأبرار. الأداة موجودة؟ نعم، فهو تشبيه مرسل. وجه الشبه موجود؟ موجود؟ نعم، في الطهارة والنقاء، كأنه قال لك سيرة كصحيفة الأبرار في الطهارة والنقاء. نعم، مرسل مفصل. السابع، المال سيف نفعا وضرا. المال سيف نفعا وضرا. تعرف المال؟ يقول المال كالسيف بالضبط، كما أن السيف ينفع في بعض الأحيان ويضر في بعض الأحيان، كذلك المال ينفع في بعض الأحيان ويضر في بعض الأحيان. نعم، هل يوجد أداته؟ لا، جاء مبتدأ وخبر، المال سيف، جيد؟ نعم، فهو تشبيه مؤكد. وجه الشبه موجود؟ نعم، في النفع والضر، كذلك هو تشبيه مؤكد مفصل. الثامن، قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. ما معنى المنشآت في البحر؟ وله الجوار، أولا ما معنى الجوار؟ ماذا؟ السفن، هذا جمع، وجمع هو المفرد جارية، وجارية اسم فاعل مؤنث من جرى يجري، جرى يجري، واسم الفاعل الجاري، والتي والمؤنثة الجارية، وفاعلة الذي درس الصرف يعرف أن فاعلة تجمع على فواعل، مثلما يقول شاعرة شواعر، فالجارية هي الجواري، وهذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير وله السفن الجواري، وله السفن الجواري في البحر. المنشآت أي المصنوعة المبنية في البحر كالأعلام، هي تجري في البحر كالأعلام. ما مفرد الأعلام؟ ما معنى العلم؟ ليس الراية؟ لا، ليس الراية. ما معنى العلم؟ علم الجبل، الجبل، العلم هو الجبل. وله هذه السفن التي تجري في البحر كالجبال. ولماذا؟ هذا هو الأصل، افهم. الأصل في كلمة علم الجبل، وكل معنى آخر أخذ للعلم أخذ أصلا عن الجبل. لماذا؟ لأن العلم من أي شيء؟ من العلامة. وأكثر الأشياء التي كان العرب يجعلونها علامة في الطرق هي الجبال، فكانوا يسمون هذا الجبل علم، وهذا علم أي علامة للمكان. ثم بعد ذلك صارت كل علامة علم، فالراية علامة لأصحابها فهي علم، فهمتم؟ والاسم صار يدل على ذات صاحبه، فقالوا هذا الاسم علم، أحمد علم ومحمد علم، أي علامة، لأن الأصل فيها كلمة علامة. وسمي الجبل علما لأنه أثبت العلامات في الطرق. واضح؟ نعم نعم. وهذا هو المعنى، أي له هذه السفن الضخمة الجارية في البحر كالجبال، مفهومه؟ نعم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. إذن هو يشبه السفن الجارية في البحر بأنها كالجبال في ضخامتها وقوتها. نعم. أداة التشبيه موجودة؟ نعم. وجه الشبه موجود؟ لا. فهو تشبيه مرسل مجمل. وقال تعالى: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وعز وجل يصف الكفار بعدما أهلكهم وأرسل عليهم العذاب بأن هؤلاء الكفار كانوا يسقطون على الأرض. تعرفوا جزع النخلة؟ تعرفون النخلة، جزع النخلة، إذا كان هذا الجزع النخلة ممتلئا من الداخل، إذا كان جديدا، تعرفوا الذي يعرف النخل، تعرفوا جزع النخلة، هذا هو قريب من الخشب لكن خفيف قليلا عن الخشب، ليس قويا جدا، لكن عندما تقطعه جديدا يكون ممتلئا من الداخل فلا تستطيع أن تحمله، جيد؟ وإذا سقط على الأرض سقط بقوة وثبات، تفهموني؟ أما إذا كان قديما يكون فارغا من الداخل، يكون انتهى أمره وجف جدا وصار خاويا، فإذا سقط ربما سقط وارتد لخفته، فهمتم؟ فهمتم؟ فهو يشبه الكفار بعدما أصابهم العذاب ووقعوا وسقطوا على الأرض، قال: فطار القوم فيها صرعى. صرعى جمع صريع، والصريع المقتول على الأرض. نعم، عندما يجف يصير فارغا من الداخل، إنه يكون خفيفا، صحيح. فيقول: وترى القوم فيها صرعى. الصرعى جمع مثل مرضى، جمع تكسير، مثل مرضى جمع مريض، وصرعى جمع صريع، والصريع المقتول أرضا، أي المقتول على الأرض. كأنهم أعجاز نخل خاوية، فارغة من الداخل. أعجاز جمع جذع، جذع النخلة، جذوع، أعجاز معناها جذوع النخلة، جمع عجز. نعم. فهو يقول كأنهم، أداة التشبيه موجودة؟ نعم. وجه الشبه بينهم موجود؟ موجود وجه الشبه؟ غير موجود، فهو تشبيه مرسل مجمل. نعم. يقول العاشر: وقال البحتري في المديح، وقال البحتري في المديح: ذهبت جدة الشتاء ووافانا شبيها بك الربيع الجديد. ووافانا كتب نصف الكلمة في الشطر الأول ونصفها في الشطر الثاني. ذهبت جدة الشتاء، الجدة مصدر جد الشيء بمعنى صار جديدا. وأقول هذا مثلا، هذا الثوب عندما اشتريته لأول مرة كانت تظهر جدته في عليك، أما بعد سنة ذهبت جدة هذا الثوب، تفهم معنى ذهبت جدته؟ أي العلامات التي تدل على أنه جديد وصار قديما. فيقول ذهبت جدة الشتاء، ما الذي يأتي بعد الشتاء؟ ما الفصل الذي يأتي بعد الشتاء؟ الربيع. قال: ووافانا شبيها بك الربيع الجديد. ووافانا شبيها بك الربيع الجديد. هل ذكرت الأداة؟ سبحان الله شبيها. هذه الكلمة شبيها. نعم. فهذه الأداة شبيها. فهو تشبيه مرسل. نعم. ولم يذكر وجه الشبه. فهو يشبه ممدوحه بالربيع. جيد. أو يشبه الربيع. في الحقيقة هذا تشبيه مقلوب. هو يشبه الربيع بالممدوح. ويقول وافانا الربيع شبيها بك. فهمت؟ أصل الكلام ووافانا الربيع. الربيع فاعل لكلمة وافانا. ما معنى وافانا؟ أتانا. وافانا بمعنى جاءنا. أتانا أدركنا. ووافانا الربيع شبيها بك. فهو يشبه هذا تشبيه مقلوب سندرسه بعد ذلك. لكنه يشبه هذا الربيع بهذا الممدوح في أنه نافع لقومه في نفعه وجماله. نعم شبيها بك. نعم نعم يعود إلى الشتاء. انتهى الكلام عن الشتاء بعد كلمة الشتاء. بعد كلمة الشتاء لا يوجد أي شيء يعود إلى الشتاء. يقول ذهبت جدة الشتاء. انتهى الكلام. جملة جديدة ووافانا الربيع الجديد شبيها بك. لا يوجد أي ضمير يعود إلى الشتاء. انظر إلى الجملة ووافانا. كيف يكون الإعراب؟ وافانا واف فعل ماضي مبني على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر. ونا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. والربيع بك جر ومجرور. شبيها بك. شبيها هنا حال من الفاعل. وأين الفاعل؟ الربيع فاعل لوافانا. ووافانا الربيع شبيها بك. وبك جر ومجرور متعلق بشبيها. والربيع الجديد الجديد نعت لكلمة الربيع. ولا يوجد ضمير يعود إلى الشتاء. فهمت؟ نعم. ودن العيد وهو للناس حتى يتقضى. وأنت للعيد عيد. يقول ودنا دنا يدنو من الفعل دنا يدنو بمعنى اقترب. واقترب العيد وهو للناس حتى يتقضى. بعد يتقضى ضع فاصلة بعد يتقضى. وتقضى بمعنى انتهى. يقول واقترب العيد. وهذا العيد يكون للناس سعادة وبهجة حتى ينتهي. يتقضى بمعنى ينتهي. وأنت للعيد عيد. أي أنت عيد للعيد. فهمت؟ كيف؟ هذه مبالغة. يقول العيد ما أهم علاماته الفرحة والسرور والبهجة. فيقول وهذا العيد يكون للناس. هذا العيد يكون للناس حتى ينتهي. فإذا انتهى انتهت معه السعادة والبهجة. ولكن وأنت سبب لفرح العيد. وأنت للعيد عيد. فهمتم؟ يقول وأنت للعيد عيد. أصله وأنت عيد. أصل التشبيه وأنت عيد للعيد. أي هذا الشيء الذي يسبب للناس السعادة أنت تسبب له السعادة. والعيد خبر. وكلمة للعيد هذا جار ومجرور. نعم. هذا وأنت عيد هذا لا يوجد فيه أداة تشبيه ولا يوجد فيه وجه شبه فهو تشبيه بليغ. نحن أجبنا عن هذا التدريب 11 صحيح؟ قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا؟ أجبنا عنه. وكذلك الآية التي بعدها الله نور السماوات والأرض أجبنا عنها. نعم نعم. أظن يكفي هذا في أنواع التشبيه. فأنتم فهمتم ما معنى التشبيه المرسل والمؤكد والتشبيه المجمل والمفصل. طيب نعم. والمعاني أحيانا لابد أن تتدرب على هذه المعاني. طيب التمرين السادس والسابع. الخامس أولا. الخامس نعم. كون تشبيهات مرسلة مجملة بحيث يكون فيها كل مما يأتي مشبها. هذا وجه. الخامس واجب، والسابع واجب، كون تشبيهات بليغة يكون فيها كل مما يأتي مشبها. سأقرأ معكم الكلمات حتى لا تتعب كثيرا في البيت. الماء معروف، الماء نريد أن تشبهه تشبيها مرسلا مجملا. طيب، القلاع، القلاع جمع قلعة، تعرفون القلعة؟ الحصن، مثل نعم القلعة. الأزهار جمع زهرة، الهلال، السيارة، الكريم أي الشخص الكريم، الرعد، الرعد الصوت الذي يحدث مع البرق أو قبل البرق. لا، السيارة التي نعرفها. هذا الماء ليس قديما، هو الآن يكتب تدريبات للطلاب. لا لا لا، ليس قديما، هو قبل 100 سنة. قبل 100 سنة السيارة أظن هي موجودة قبل أكثر من 100 سنة. السيارة موجودة قبل ذلك بكثير. نعم، الرعد الصوت الذي يكون مع البرق في الشتاء. نعم، صوت السحبي. المطر هذا مفهوم. أيضا التمرين السابع، اللسان، اللسان، المال، الشرف، الأبناء، الملاهي. تعرف الملاهي؟ المكان اللهو، أنت تأخذ أطفالك إلى الملاهي، يركبون الأشياء التي تدور ويلعبون. نعم، المدينة الألعاب، الملاهي، مدينة الألعاب. الذليل، شخص ذليل. نعم، عكس شخص عزيز قوي ممتنع، شخص ذليل. الحسد، التعليم. نعم، هو يقول في التمرين الخامس، يقول لك كون تشبيهات مرسلة. ما معنى مرسلة؟ أنك تذكر الأداء. ومجملة أي أنه لا يريد منك وجه الشبه، لا يريد منك وجه الشبه. مجملة معناها لا يوجد وجه شبهي فقط. نعم نعم، يحس يكون كل مما يأتي مشبها. هذا هو المشبه، حاول أن تشبه هذه الكلمات بأشياء أخرى. وأيضا في التمرين السابع يكون فيها كل مما يأتي مشبها. واضح؟ نعم، اللسان ككذا. نعم، وأنا أقول لك أضف الكلمة، اجمعها، أنت حر. ربما أنت تريد الإضافة، ليس معنى الكلمة الكلمة بالضبط، ربما تجمعها تحتاج إلى الجمع، أو ربما تحتاج إلى إضافتها. نقول مثلا لسان، لسان القارئ، جيد، أو لسان الذاكر الذي يذكر الله كثيرا ككذا. تفهمني؟ أنت حر، استخدم الكلمة كما تشاء، في مفردها أو في جمعها، مضافة أو غير مضافة، موصوفة أو غير موصوفة. نعم، ندخل في الدرس الجديد، لكن لا أريد أن أسمع أحدا غدا يقول لي ما استطعت. تشبيه التمثيل نوع من أنواع التشبيه. التشبيهات التي تدربنا عليها نقول خالد أسد وزيد بحر. فإن قلت لك أين المشبه، فإذا قلت مثلا كتبنا هذا المثال ونقول محمد أسد في الشجاعة وزيد بحر في الكرم، جيد، أين المشبه في المثال الأول؟ محمد. وأين المشبه به؟ وأين الصفة المشتركة؟ وفي المثال الثاني والمشبه به والصفة المشتركة. انظر، تذكر هذا، أنك أجبت بدون تفكير، وأنك لم تتعب كثيرا في التفكير. جيد، سأكتب لك مثالا وأريد منك أن تأتي هذا بالمشبه والمشبه به والصفة المشتركة بينهما بسرعة. نقول يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب. يهز تعرف معنى هزة. والجيش حولك القائد يقف في الوسط، هكذا في وسط الجيش، فيقول يهز الجيش حولك جانبيه، الجانبي الجيش يهتز من حولك. كما أداة التشبيه موجودة، هزت جناحيها العقاب، العقاب أنثى الصقر، أنثى الصقر تسمى عقاب، وهي من أشد الطيور قتلا، من أشد الطيور قتلا، أنثى الصقر تسمى عقابا، كما هزت جناحيها العقاب. فهمت معنى البيت؟ الجيش يهز يهتز من حولك كاهتزاز الجناحين من حول العقاب. هل فهمتم المعنى أولا؟ فهمتم المعنى؟ هل هو يريد أن يشبه القائد بالعقاب؟ أن هذا القائد في الوسط جيد، وحوله جانبي الجيش، ويقول هذا القائد يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب، كالصقر تهتز الجناحين وهو يطير، يشبه هذا القائد وهو يهجم على عدوه والجانبين يتحركان من حوله بالعقاب التي تهز جناحيها في الطيران. فهمتم؟ لا يريد أن يشبهه بالصقر، ولا يريد أن يشبه الجيش بالجناحين، ولكنه يريد أن يشبه صورة بصورة. نعم، يريد أن يشبه صورة بصورة. وجه الشبه بينهما هي الصورة المشتركة. وجه الشبه ليس صفة، إذا كان وجه الشبه صفة يسمى هذا التشبيه المفرد أو غير تمثيل، جيد؟ أما إذا كان وجه الشبه وصورة يسمى هذا التشبيه تمثيل، أنه يأتي بصورة يريد أن يشبهها بصورة. ما معنى؟ مرة أخرى، إذا كانت الصفة المشتركة هي صفة واحدة أو صفات مفردة هذا غير تمثيل. أم ماذا؟ الذي درسنا. أما تشبيه التمثيل فوجه الشبه بينهما هي الصورة المركبة من أشياء متعددة، صورة مركبة من أشياء متعددة. نكتب مثالا آخر. نعم، رواد الزهري. نعم، يقول والماء يفصل، والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كرياض وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. والماء يفصل بين روض الزهر في الشطين فصلا كبساط وشي، ليس رياض، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. أولا نشرح المفردات. والماء هو يأتي بحديقة، تعرف الحديقة، حديقة فيها أشجار هكذا وورود وأزهار هكذا، والماء يسير هكذا، وهنا اخضرار خضرة لون أخضر، والماء يسير في وسط هذه الحديقة، وأنت ترى أن هذه الحديقة فيها أزهار حمراء وأزهار صفراء، وكذلك يوجد أرض خضراء تحت هذه، والماء يلمع في وسط هذه، تعرف معنى يلمع؟ يلمع ويضيء مثل السيف. نعم، وفي الوسط يوجد ماء يجري، جيد؟ لكن ربما هذا في الماء يجري بين الحجارة بين الصخور، لكن هذا الماء يجري بين النبات الأخضر، جيد؟ فيقول يريد أن يشبه هذه الصورة، يقول والماء يفصل بين روض الزهر، هنا زهر وهنا زهر، والماء يفصل بينها في الشطين، الشط هو جانب الماء، شط البحر، في الشطين فصلة، فصلة هذا مفعول مطلق، يفصل فصلة، جيد؟ كا، الكاف أداة تشبيه، من هذا مثاله بالضبط كا. كبساط، تعرف البساط؟ سجادة. كبساط وش، ما هو الوشي؟ البساط من الوشي هو الثوب الذي يرسم عليه كثير من الأشكال والألوان، وأنت ترى في القديم كانوا يصنعون هذا، وربما إلى الآن أحيانا يصنعون سجادة عليها ورود وأزهار ونباتات، صحيح؟ فيقول هذه، هذا بالضبط، هذه الصورة كبساط وشي، كبساط مزخرف عليه كثير من الرسوم. جرد السيف بمعنى سله، جرد السيف بمعنى أخرجه من غمده. والقيون جمع قين، القيون هذا جمع قين، والقين هو الحداد، تعرف الحداد الذي يصنع السيوف، الذي يصنع الحديد. جردت أيدي القيون عليه نصلة، نصل السيف هو الجزء اللامع القاطع، مثل أن تعرفوا السكين، السكين له يد ونصل، اليد يكون من البلاستيك من الخشب هكذا تمسك به، وله نصل، النصل هو الجزء القاطع اللامع. فيقول هذا بالضبط كأنه بساط فيه رسوم، وقد وضع الحداد عليه سيفا لامعا. لا هو وضع عليه، كأنك ترى أن دخلت إلى البيت فوجدت سجادا عليه أزهارا وورودا وزهرا، وفوقه سيف وضع هكذا. هذه الصورة عندما هو نظر إلى الحديقة ووجدها هكذا، ووجد أزهارا وورودا ولون وألوان كثيرة، وفي وسطها ماء يلمع، فهو تخيل في رأسه أنه كأنها سجادة فيها كثير من الألوان والأزهار، ورسم فيها كثير من الأزهار، ووضع عليها هذا السيف اللامع. فهمت؟ رأيت هذا التشبيه؟ هل هو يريد أن يشبه الحديقة بالبساط؟ هل يريد أن يشبه الماء بالسيف؟ هو يريد أن يشبه صورة مكونة من صفات كثيرة بصورة أخرى مكونة من صفات أخرى. هذا التشبيه يسمى تشبيه تمثيل. واضح؟ لا، هذا بالتدريب. أنت ما درست، أنت أول مرة. تخيل أنك في أول درس والأستاذ يشرح لك التمييز أو الحال أو الاستثناء، أنت تنظر أيضا إليه على أنه معجزة، وبعد ذلك الذي درس الناحية يعرف أن هذه الأشياء سهلة جدا. لا، هذا ليس له علاقة بالقوة. المشبه به ليس مفردا، المشبه ليس مفردا، والمشبه به ليس مفردا، والصورة والصفة المشتركة بينها ليست والوجه والصفة المشتركة ليست مفردة، بل هو يشبه صورة مركبة من أشياء متعددة بصورة أخرى مكونة من أشياء متعددة، والصفة المشتركة بينهما ليست صفة واحدة مفردة، بل هي صفات مكونة، أو هو صورة مكونة من صفات متعددة. ما هو تشبيه التمثيل؟ نقول تشبيه التمثيل هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صورة مركبة من أشياء متعددة. تشبيه التمثيل هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صورة مكونة من أشياء متعددة. أحيانا تفهم وتعجز أن تشرح الصفة المشبهة بين أو تأسف الصفة المشتركة بينهما، كيف ذلك؟ هنا محمد أسد، حتى إن لم أذكر لك وجه الشبه تقول في الشجاعة، وزيد بحر في الكرم، انتهى. أنك جئت بصفة مفردة وليس بصورة. أما إذا قلت لك كيف يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب، أنت فهمت الآن المعنى بالضبط كما شرحنا على السبورة، يهز الجيش حولك جانبيه كما هزت جناحيها العقاب، صحيح؟ فهمت المعنى؟ إذا قلت لك ما وجه الشباب تفكر، لأنك تريد الآن أن ترسم صورة لا أن تخبرني بكلمة، أنت لا تخبرني بكلمة بل أنت تريد أن تكون صورة. تقول وجه الشبه بينهما شيء ثابت في الوسط يهتز من حوله شيئان، صحيح؟ شيء ثابت ومن حوله يهتز شيئان أو جانبان، هذا هو الوجه الشبه بينهما، صورة مركبة من صفات متعددة. إذا قلت لك لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير ترقص مذبوحة من الألم، لا تظن أنني عندما أفعل هكذا بينكم أنني سعيد وأنني أرقص من الطرب. تعرف معنى الطرب؟ الطرب خفة في النفس يشعر بها الإنسان عندما يكون سعيدا، إما أنه مثلا يسمع أصواتا جميلة فيصيبه الطرب فيقول لا تحسبوا رقصي بينكم بسبب الطرب، طربا مفعول لأجله، طربا لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير ترقص مذبوحة من الألم، أن الطائر عندما تذبحه ربما فعل هكذا يجري يمينا ويجري يسارا من شدة الألم. هل هو يريد أن يشبه نفسه بطائر؟ هذه يشبه صورته وهو في هذا الحال أو في هذه الحال بصورة الطائر في هذه الحال، فهي صورة، يشبه صورة بصورة وليس يشبه مفردا بمفرد. ووجه الشبه بينهما ليس صفة واحدة بل وجه الشبه بينهما صورة مركبة من صفات متعددة، جيد؟ إذن ما هو تشبيه التمثيل؟ هو التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه صورة مركبة من أشياء متعددة. طيب إن شاء الله ستفهموا عندما نقرأ كثيرا من الأمثلة في الكتاب. نحن قلنا السماح أو السماحة ما معناها؟ الجود والكرم. السماح معناه الجود والكرم، والسماحة أيضا معناها الجود والكرم. هو بحر السماح والجود، هو بحر السماح والجود، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. يقول لك هذا الشخص هو بحر في الجود والكرم، حاول أن تكون قريبا منه، فإن كنت قريبا منه كنت بعيدا عن الفقر، فازدد منه قربا تزدد من الفقر بعدا. مفهوم المعنى؟ إذا قلت لك أين المشبه؟ هو بحر السماح والجود، أين المشبه؟ قل لابد أن يكون عندك ثقة بنفسك. هو بحر، أين المشبه؟ المشبه هو، وأين المشبه به؟ بحر، والصفة المشتركة السماحة والجود، صحيح؟ الجود والكرم. إذن هذا التشبيه تمثيل أم غير تمثيل؟ غير تمثيل، غير تمثيل، لأن المشبه أنت استطعت أن تجيب مباشرة، المشبه هو الضمير، والمشبه به البحر، والصفة المشتركة بينهما الجود والكرم. إذا استطعت أن تبين هذا بوضوح فهو تشبيه غير تمثيل، واضح؟ نعم. المثال الثاني، وقال امرؤ القيس وليل كموج البحر، هو يشبه الليل في أنه كموج البحر، في أي شيء؟ في صفتين، أولا في سواده وظلمته، ثانيا في رهبته وإخافته، في إرهابه وإخافته. وليل كموج البحر أرخى سدوله، سدل سدول، السدول هي الستائر، وأرخى أرخاه بمعنى أنزل السترة، أرخى بمعنى أنزل وأسفل السترة، والسدول معناها الستور أي الستائر. وليل كموج البحر أرخى سدوله، أرخى سدوله علي، هذا الليل نزل علي بستائر سوداء علي، وهو لم ينزل علي بالظلام فقط، بل نزل علي بأنواع الهموم، الهم هو الحزن بأنواع الأحزان، ليبتلي. ما معنى ليبتلي؟ أي ليختبرني ويكون بلاء لي، علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. أين المشبه؟ ليل. وأين المشبه به؟ موج البحر. وأداة التشبيه الكاف. انظر، أنت استطعت بوضوح أن تقول ليل والمشبه، وموج البحر والمشبه به، وأداة التشبيه الكاف. وصف المشترك بينهما الظلام والخوف. وقال أبو فراس: والماء يفصل بين رود الزهر في الشطين فصلا، كبساط وشي جردت أيدي القيون عليه نصلا. نقول الماء يفصل، هو يرسم لك صورة، ثم يرسم صورة المشبه، ثم يرسم لك صورة المشبه به. فهو لا يقول لك هذا مثل هذا، لا يقول هو بحر في السماحة والجود، لا يقول ليل كموج البحر، ولكن يرسم لك صورة أولا، ثم يشبه لك هذه الصورة بصورة أخرى. هذا هو تشبيه التمثيل. انظر: والماء يفصل بين رود الزهر في الشطين فصلا، كبساط وشي أي كسجادة منقوشة عليها رسوم وألوان وأزهار، كبساط وشي جرد السيف بمعنى سله، جردت أيدي القيون. القيون جمع قين، والقين كما قلنا الحداد الذي صانع السيوف. جردت أيدي القيون عليه نصلا، ونصل السيف أنت تعرف شرحنا هو الجزء القاطع اللامع من السيف، يسمى نصلا. نعم، والسكين له نصل. نعم، إذن هذا التشبيه. إذا قلت لك أين المشبه؟ يشبه الحديقة في أزهارها الجميلة وألوانها البهيجة، والماء اللامع يفصل بين هذه الأشجار والأزهار، هذه الصورة. يشبهها بصورة بساط فيه كثير من الألوان والرسومات، وقد وضع عليه سيف لامع. انظر كيف أنني ذكرت لك الصورة الأولى وذكرت لك الصورة الثانية، فهو يشبه صورة بصورة. وقال المتنبي: في سيف الدولة يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. كتبتها كما هزت، هذا أوضح. كما نفضت، نفض نعم العصفور عندما يأتي عليه الماء يفعل هكذا، ينتفض، صحيح؟ وهذا هو الفعل انتفض. نعم، يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب. هل هو يشبه الجيش بالجناح؟ لو كان يشبه الجيش بالجناح فهذا تشبيه ضعيف، لأن الجناح معروف أنه ضعيف وسهل الكسر، فهو لا يريد أن يشبه الجيش بالجناح، تفهموني؟ ولا يريد أن يشبه القائد بالعقاب، ولكن يريد أن يشبه صورة بصورة. صورة الجيش وهو صورة القائد وهو ثابت في المنتصف، والجيش يهتز من عن يمينه ويساره بصورة صقر أو عقاب، وقد تهز جناحيها في الهجوم عند الهجوم على الأعداء. فهمتم؟ فإذا هو لا يشبه مفردا بمفرد، ولكن يشبه صورة بصورة. نعم. وقال السري الرفاء: وكأن الهلال نون لجين غرقت في صحيفة زرقاء. كنت أريد أن أقابلكم قبل الفجر في الشارع حتى أريكم كيف هذا التشبيه. السماء بعد الفجر يظهر لونها الأزرق، صحيح؟ هكذا تكون السماء لونها أزرق، جيد؟ ولونها هذا الهلال في الوسط هكذا، صحيح؟ أو ربما حتى يكون أفضل هلال. فيقول طبعا في القديم كانوا يكتبون النقاط بدون حروف، تعرفون يكتبون الحروف بدون نقاط، اسف، يكتبون الحروف باء تاء ثاء، والفرق بينها في الشكل. فاذا كانت هكذا فهي باء او تاء او ثاء، واذا كانت هكذا فهي نون لا شك، حتى بدون نقاط انت تعرف شكلها، صحيح؟ نعم. فيقول كأن الهلال نون لجين. اللجين هو الفضة. أترى لون القمر، لون الهلال هو أشبه بلون الفضة، وهذه النون نون الفضة غارقة، وقعت في صحيفة زرقاء. السماء كأنها، هل هو يريد أن يشبه السماء بصفحة لونها أزرق؟ هل يريد أن يشبه الهلال بالفضة؟ هو يريد أن يشبه صورة الهلال في السماء هكذا، عندما وشكله مقوس كالنون، شكله مقوس كالنون بشيء لامع فضي في صحيفة زرقاء وهو السماء، يريد أن يشبه صورة بصورة. هل فهمت؟ انظر، كأن الهلال نون فضة، نون لجين، لجين بمعنى فضة، نون فضة غارقة في صحيفة زرقاء، في صفحة، كأن صفحة من الكتاب لونها أزرق وأنت وضعت عليها حرف النون بلون الفضة. فيقول هذا الهلال في السماء هكذا شكله. فهو لا يريد أن يشبه مفردا بمفرد في صفة مفردة، ولكن يريد أن يشبه صورة بصورة، والصفة المشتركة بينهما ليست صفة واحدة مفردة، ولكنها صورة مركبة من أشياء متعددة. ممكن هذا، نعم. الصفة المشتركة، نحن دائما ننظر إلى الصفة المشتركة، إلى الصفة المشبهة، آسف، إلى الصفة المشتركة، وجه الشبه، وجه الشبه بينهما. فوجه الشبه إذا كان صورة مركبة فهذا تشبيه تمثيل، وجه الشبه مفرد فهو تشبيه غير تمثيل. قال البحث، هل يوجد سؤال؟ اللجين الفضة. لا لا، هو لجين، نعم نعم، لجين هذا مثل الحسين مفرد، تفهمون؟ نعم. البحث، يشبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسماح. يشبه البحتري ممدوحه في البحر بالبحر في الجود والسماح، وينصح للناس أن يقتربوا منه ليبتعدوا من الفقر. هذا هو البيت الأول. البيت الثاني، ويشبه امرؤ القيس الليل في ظلامه وهوله، هوله بمعنى عظمته وخوفه، وهوله بموج البحر، وأن هذا الليل أرخى حجبه. حجب جمع حجاب وهو الستار، وأرقى بمعنى أسدل وأنزل، وأن هذا الليل أرقى حجبه عليه مصحوبة بالهموم والأحزان ليختبر صبره وقوة احتماله. تفهمون؟ وإذا تأملت وجه الشبه في كل واحد من هذين، في كل واحد من هذين التشبيهين، رأيت أنه صفة أو صفات اشتركت بين شيئين ليس غيره. هي هنا اشتراك الممدوح والبحر في صفة الجود، واشتراك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة. ويسمى وجه الشبه إذا كان كذلك مفردا، وكونه مفردا لا يمنع من تعدد الصفات المشتركة. ويسمى التشبيه الذي يكون وجه الشبه فيه كذلك تشبيها غير تمثيل. انظر بعد ذلك إلى التشبيهات التالية. يشبه أبو فراس حال ماء الجدول، وهو يجري بين روضتين على شاطئين حلاهما. ما معنى حلاهما؟ معناها زينهما. حلاهما معناها زينهما. حلاهما الزهر، أي زينهما الزهر ببدائع ألوانه. ألوان بديعة، أي ألوان جميلة، ببدائع ألوانه، منبثا بين الخضرة الناضرة. منبثا أي منتشرا بين الخضرة الناضرة. الخضرة تعرفون الخضرة لون الأخضر. ما معنى الناضر؟ الفاكهة الناضرة هي الطازجة، قطعت قبل قليل. نعم طازجة ناضرة. وهذا أنت تعرف الخضروات، الخضروات هذه عندما تكون ناضرة تعرف أنها قطعت قبل قليل، صحيح؟ أما إذا تركت صارت ذابلة. ناضرة عكس ذابلة. يشبهها بحال سيف، بحال سيف لماع لا يزال في بريق جدته، أي في بريق صنعته الجديدة، في بريق جدته. أخذنا هذه الكلمة قبل قليل، جدة الشيء أي صفاء، الصفات التي تدل على أنه جديد. في بريق، والبريق هو اللمعان والضوء. فقد جرده القيون على بساط من حرير مطرز، على بساط، بساط سجاد، سجاد من حرير، تعرفون الحرير، مطرز، المطرز الذي رسم عليه مزين، مطرز مزين. فأين وجه الشبه؟ فأين وجه الشبه؟ نعم، يقول: أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين، الأول تشبيه الجدول بالسيف، تعرفون الجدول؟ المكان الذي يجري فيه الماء، هذا هو الجدول. نعم كما قلنا، المكان، القناة التي تمر فيها الماء يسمى جدولا. نعم، أتظن أن الشاعر يريد أن يعقد تشبيهين، الأول تشبيه الجدول بالسيف، والثاني تشبيه الروضة بالبساط الموشى، أي بالبساط المزين المزخرف. لا، إنه لم يرد ذلك، إنما يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد أن يشبه صورة رآها بصورة تخيلها، يريد أن يشبه حال الجدول وهو بين الرياض بحال السيف فوق البساط الموشى. فوجه الشبه هنا صورة لا مفرد، وهذه الصورة مأخوذة أو منتزعة من أشياء عدة، من أشياء متعددة، عدة أي كثيرة متعددة. والصورة المشتركة بين الطرفين هي وجود بياض، بياض مستطيل حوله اخضرار فيه ألوان مختلفة. ويشبه المتنبي صورة جانبي الجيش، ويشبه المتنبي صورة جانبي الجيش ميمنته وميسرته وسيف الدولة بينهما وما فيهما من حركة واضطراب بصورة عقاب ينفض جناحيه وتنفض جناحيها وتحركهما. ووجه الشبه هنا ليس مفردا ولكنه منتزع، أي مأخوذ، منتزع هنا أي مأخوذ من متعدد، وهو وجود جانبين لشيء في حال حركة وتموج. وفي البيت الأخير: يشبه السري حال الهلال أبيض لماعا مقوسا وهو في السماء الزرقاء بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء. فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق. فهذه التشبيهات الثلاثة التي مرت بك والتي رأيت أن وجه الشبه فيها صورة مكونة من أشياء عدة، يسمى كل تشبيه فيها تمثيلا. القاعدة: يسمى التشبيه تمثيلا إذا كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، وغير تمثيل إذا لم يكن وجه الشبه كذلك. واضح؟ سأقول لك بالتدريبات ستفهم. جيد؟ إذا كنت تجد صعوبة في فهم التمثيل المفرد أو التشبيه المفرد وتشبيه التمثيل، أنت بالتدريبات لن أتركك حتى إن شاء الله تفهم حتى تفهم هذه الأشياء. يقول نموذج: قد انقضت دولة الصيام. انقضت دولة الصيام، انتهى الشهر، يريد أن يقول انتهى رمضان، فما قال انتهى رمضان ولكن قال انقضت دولة الصيام. الدولة هنا أن تفهم الدولة بمعنى الدولة، لا، الدولة هنا أقرب كلمة لها معنى جولة. تعرف الجولة؟ تعرف الملاكمة؟ يوجد جولات، هذا معنى كلمة دولة في الأصل. وسميت دولة، سميت الدولة البلاد أو الدولة دولة لأنها لا تدوم لأحد، وإنما تكون معك في وقت ثم تنتقل إلى غيرك من الملوك أو الأمراء. فهمت؟ هذا معنى. وفي القرآن جاءت هذه الكلمة بهذا المعنى في سورة الحشر: حتى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم. ما معنى دولة؟ يتداوله الناس، من الفعل تداول، يتداول أي ينتقل. فيقول كأنه قال انتهت جولة الصيام. تعرف الجولة التي تكون في الملاكمة واحدة، كم جولة في هذا؟ أنا لا أعرف هذه الرياضة، كم جولة تعرفون؟ في نوعان، في 12. نعم، فهمت معنى جولة؟ نعم، انتهت جولة الصيام، دولة الصيام، قد انقضت دولة الصيام. وقد بشر سقم الهلال بالعيد. سقم بمعنى مرض وضعف، السقم بمعنى المرض والضعف، والهلال في نهاية الشهر تجده ضعيفا كأنه مريض. يقول مرض الهلال يبشر بوجود العيد أو بقدوم العيد. وبشر، تعرفون من بشر يبشر؟ البشرى. نعم، وبشر سقم الهلال بالعيد. سقم بمعنى مرض وضعف الهلال بالعيد. يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود. انظر، الثريا مجموعة من النجوم. الثريا هي مجموعة من النجوم هكذا، جيد. والهلال بجوارها هكذا، واضح. فيقول الهلال في آخر الشهر هو يشبه، يكون بجانب الثريا، يكون بجانب الثريا. أولا قبل هذا، تعرفون سورة العنقود، عنقود العنب، العنب تعرف شكله؟ فيقول هذا الهلال في نهاية الشهر يكون كفاغر فغر فاه، الفم، تعرف الفم من الأسماء الخمسة، يرفع بالواو وينصب بالألف ويخفض بالياء، فنقول فتح فاه هكذا، جيد. وفغر فاه، فغره بمعنى فتحه. فيقول اسم الفاعل فاغر أي فاتح. فيقول يتلو الثريا، يتلوها أي يكون بجوارها تاليا لها، كفاغر فاه أي كشخص فاتح فمه لأكل عنقود. فهمت؟ عنده تخيل عجيب، هو فقط يبحث عن بطنه. نعم، لابد أنه كان في رمضان وهو يريد أن يأكل، يريد أن يبدأ في الطعام. يقول يتلو الثريا، ما الذي يتلو؟ أين الفاعل؟ مستتر تقديره هو يعود إلى الهلال، هذا الهلال يتلو الثريا كفاغر فاه أي كشخص فاغر أي فاتح، فاه أي فمه، كفاغر شره. ما معنى شره؟ هذا شخص شره شديد الشهوة إلى الطعام، شخص شره أي شديد الشهوة إلى الطعام. يتلو الثريا كفاغر شره يفتح فاه لأكل عنقود. يفتح فاه، أنت فهمت معنى فاه، يفتح فمه لأكل عنقود. هل تظن أنه يريد أن يقول الهلال كشخص جوعان، أو تريد، أو تظن أنه يشبه النجوم بالعنب، عنقود عنب، عنقود، تعرف العنقود؟ الواحد من العنب هذا يسمى عنقودا، ولكنه يريد أن يشبه صورة مركبة من أجزاء مختلفة بصورة تخيلها في رأسه أيضا مكونة من أشياء مختلفة. هذا تشبيه تمثيل أم غير تمثيل؟ تمثيل. وقال المتنبي في الرثاء: وما الموت إلا سارق دق شخصه. ما معنى دق؟ صار الشيء دقيقا أي خفيا. دق شخصه يصول. ما معنى يصول؟ يهجم. يصول بمعنى يهجم. يصول بلا كف. صال يصول. يصول بلا كف. هو يهجم عليك لكن ليس معه كف. ويسعى بلا رجل. ويمشي ويسعى لكنه بلا رجل. الموت سارق. دق شخصه بمعنى خافية شكله. يهجم عليك بدون يد ويسعى إليك بدون رجل. أين المشبه؟ وأين المشبه به؟ السارق. وأين وجه الشبه بينهما؟ كلاهما خفي. صحيح؟ كلاهما خفي يأتي إليك بدون أن تشعر. صحيح؟ إذا استطعت أن تقول المشبه به الموت والمشبه به السارق، ووجه الشبه بينهما أن كلاهما خفي يأتي إليك بدون أن تشعر. تمثيل أم غير تمثيل؟ غير تمثيل. غير تمثيل. فقال الشاعر: وتراه في ظلم الوغى. وتراه ويتحدث عن شخص، يقول هذا الشخص هذا الفارس تراه في ظلم. ظلم جمع ظلمة، والظلمة هي الظلام. وتراه في ظلم الوغى. والوغى ما معنى الوغى؟ الحرب. وتراه أن تعرف في المعارك قديما، في المعارك قديما كان يحدث الخيل تحدث تثير ترابا كثيرا، فأنت تشعر أن المكان الذي تدور فيه الحرب هو صار مكانا مظلما. جيد؟ نعم. يرسمون هذا. نعم. فيقول: وتراه في ظلم الوغى. وتراه في ظلا في ظلمات الحرب. فتخاله، تخال خال يخال من أخوات ظن، قال وزعم من أخوات ظن وحسب وقال وزعم. فتخاله أي فتظنه قمرا يكر. كر يكر مثل رد يرد في التصريف، رد يرد ردا، كر يكر كرا. يكر ما معنى يكر؟ تعرف الفعل يفر، فر يفر، عكسه يكر. يفر من الأعداء، عكسه يكر على الأعداء، يهجم هجوم. نعم نعم. قمرا يكر على الرجال بكوكب. وتراه في ظلم الوغى أي في ظلمة الحرب. فتخاله أي فتظنه قمرا يهجم على الرجال بكوكب. يريد أن يشبه صورة هذا الرجل الجميل الفارس، هذا يشبه هذا الفارس الجميل بأنه عندما في ظلمات الحرب وهو يحمل سيفا لامعا كأنه قمر يحمل نجما في يده يهجم على الأعداء. هل هو يريد أن يشبه الفارس بالقمر؟ هل يريد أن يشبه السيف بالكوكب أو بالنجم؟ ولكن يريد أن يشبه صورته بصورة، يريد أن يشبه صورة رآها بصورة أخرى تخيلها. واضح؟ نعم. فهذا لا شك تشبيه تمثيل. التمرين الأول: قال ابن المعتز: يصف السماء بعد تقشع سحابة. ما معنى تقشع سحابة؟ السحابة، نعم، يوجد سحاب في السماء. تقشع السحاب بمعنى كأنه زال، تقشع انقشعت السحابة بمعنى زالت السحابة. وأنت عندما يكون في السماء سحاب، هل تستطيع أن ترى النجوم بصورة واضحة أو ترى الأشياء في السماء بصورة واضحة؟ لا، هو يقول أن هذه السماء صارت صافية عند الفجر مثلا، صارت صافية كأن سماءنا لما تجلت، لما تجلت أي لما انكشفت. خلال نجومها عند الصباح، خلال نجومها عند الصباح. نحن نرى السماء واللون الأزرق من خلف النجوم، النجوم وخلفها، فنحن نرى السماء من خلال النجوم. صحيح، تفهمون هذا المعنى؟ إذا كانت نجوم كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة مثلا كثيرة كثيرة، لا تستطيع أن ترى السماء. صحيح، فأنت ترى السماء من خلال النجوم، أي من بين النجوم. فهمتم هذا؟ يقول كأن سماءنا لما تجلت خلال نجومها، أي من خلال من بين نجومها عند الصباح، كأنها رياض. كلمة رياض هي خبر كأن، كأن سماءنا، سماءنا اسم كأن، ورياض هي خبر كأن. رياض بنفسج، البنفسج نوع من الزهور، لونه تعرفون لون السماء عند الفجر عندما يظهر الضوء، يوجد زهرة لونها هكذا أزرق، تعرفون الأزرق، الأزرق، وهذا قريب لكن أزرق فاتح، نعم، مثل هذا اللون تقريبا، زهرة، زهرة لونها كلون السماء عند الفجر. جيد، هذا زهرة البنفسج. رياض بنفسج خضل نداه. ما معنى خضل نداه؟ الندى هو الماء الخفيف الذي ينزل عند الفجر، والخضل أي المبتل، خضل نداه، نعم، مثل قطر الندى. رياض بنفسج خضل نداه، تفتح بينه نور الأقاحي. نحن درسنا هذه الكلمة نور، ما معنى النور؟ درسنا هذه الكلمة، ما معنى نور؟ الزهر الأبيض، الزهر الأبيض. تفتح بينه نور الأقاحي، الأقاحي أزهار تخرج في الصحراء، الأقاحي أزهار تنبت في الصحراء، لها زهر أبيض، مثل كثير من الأشجار تجد أنها في فصل الربيع يخرج لها زهر، زهر أبيض. رياض بنفسج، بنفسج خضل نداه، تفتح بينه نور الأقاحي. رياض بنفسج، أي رياض جمع روضة، حديقة، حدائق. بنفسج حدائق فيها كثير من أزهار البنفسج، وهي لها لون أزرق يشبه السماء. خضل نداه أي لها ندى رطب، تفتح بينه زهر أبيض. ويريد أن يقول هذه السماء في زرقتها وفي لونها الأزرق في وقت الفجر كأنها حديقة من زهر البنفسج. جيد، وقد ظهر بينها أزهار بيضاء صغيرة، أي هذه النجوم. جيد، يشبهها بالأزهار، بالنور الأبيض، أي بالأزهار البيضاء. ها، هو يريد تمثيل أو غير تمثيل؟ تمثيل، لأنه يريد أن يشبه صورة مكونة من أشياء متعددة بصورة أخرى. واضح؟ أنتم تعبتم. نعم، لكن هذا تحتاج إلى تفكير لكي تكون الصورة. نعم نعم، في التمثيل يريد أن يشبه صورة بصورة. وجه الشبه بينهما هو الأشياء المشتركة المتعددة بينها. أنت تريد أن تقول أولا الأداة ربما تكون موجودة أو غير موجودة، مثل تشبيه المفرد بالضبط. وجه الشبه لا يكون موجودا، لا يوجد وجه شبهي، هو الصورة المركبة من أشياء متعددة، لا يوجد وجه شبهي. يريد نعم هذه الصورة مكونة كذا وكذا وكذا يشبه كذا وكذا وكذا وكذا، صورة مركبة من أشياء، صورة رآها مكونة من أشياء متعددة يشبهها بصورة تخيلها، واضح؟ نعم. وقال ابن الرومي، هذه جميلة جميلة هذه، ما أنسى لا أنسى، ما هنا شرطية، وأنسى هذا مجزوم في جواب الشرط، في فعل، هذا فعل الشرط مجزوم، لا أنسى هذا مجزوم في جواب الشرط، كأنه قال إن نسيت فلن أنسى، إن نسيت كل شيء فلن أنسى. نعم، ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به، ما أنسى لا أنسى، أي كأنه قال إن نسيت كل شيء فلن أنسى خبازا مررت به. هل هو الخباز الذي يصنع الخبز؟ الخباز الذي صانع الخبز. ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة، فمن يدحوها؟ الرقاقة في الأصل تكون كالكرة هكذا، ورقاقة يأتي بالعجين هكذا ثم يفعله هكذا فيدحوه، بمعنى يجعله مستديرا، يجعله كالدائرة. يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، وشك اللمح بالبصر، وشك هنا معناها مقدار، كأنك اللمح بالبصر هذا مقدار أنك تغمض وتفتح عينك سريعا. فيقول هذه تكون في يده كالكرة هكذا، ثم بعد ذلك مباشرة تجدها واسعة مستديرة، لم وشك اللمح بالبصر، يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها كوراء كالقمر، كوراء أي مستديرة كالقمر كالبدر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء ترمي فيه بالحجر. انظر في شطر البيت الثاني، ما بين رؤيتها، ما بين، يقول المقدار الوقت الذي بين رؤيتها في كفه كالقرى وبين رؤيتها كوراء أي مستديرة كالقمر، بالضبط هذا الوقت مثل مقدار ما تنداح دائرة. ما معنى تنداح؟ تتسع دائرة في الماء ترمي فيه بالحجر، تعرف الماء عندما ترمي فيه بحجر فيصنع دائرة هكذا، يقول بالضبط القرية جيدة أغلق هذا نعم أنت كنت تنصح لقريتك وكانت الأمور جيدة وكنت تستطيع أن تصلح الأشياء الفاسدة في هذه القرية لكنهم ما استمعوا إلى نصيحتك وبعد فوات الوقت وبعد ضياع الأمور يقول لك تعال افعل ما تشاء فهمت؟ فهم عرفوا فضلك بعد ضياع الوقت فيقول هذا الرجل هذا ما حدث مع هذا الرجل فيقول تقلدتني الليالي وهي مدبرة جئتم بعدما انتهى كل شيء وبعدما صار الأمر سيئا ولا يصير إلا أسوأ جيد؟ فكأنني صارم كأنني سيف قوي لكن في كف رجل جبان أو منهزم يفر من المعركة فهمت المعنى؟ نعم فهو يقول هذا هو المعنى يقول بعدما عرفوا فضلي وجعلوني أتصرف في الأمور كان كل شيء قد فسد فتقلدتني الليالي وهي مدبرة جيد؟ كأنني صارم في كف منهزم هذا تشبيه تمثيل الآية فقط سنجيب عن الآيات سريعا خمسة وقال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس والله هذا الكلام أسهل بكثير من الشعر تفهمين؟ وفي كلامه وفي معانيه وفي ألفاظه واضحا تقول إنما مثل الحياة الدنيا الله عز وجل يشبه لنا هذه الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض عندما اختلط الماء النبات بالماء مما يأكل الناس نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي الأرض تزينت وأخذت الزخرفة الزينة حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت نزل الماء على الأرض فاختلط بالنبات فصارت هذه الأرض بهيجة فيها كثير من الأشجار والأزهار والألوان صحيح فالآن أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها ظن أهلها بعد كل ذلك أنهم هم أصحاب الفضل في ذلك وأنهم قادرون عليها يستطيعون التحكم فيها جيد ماذا حدث بعد ذلك أتاها أمرنا أتاها أمر المقصود بأتاها أمرنا أي جاءها أمر بالخراب وبالدمار أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا الحصيد فعيل بمعنى مفعول مثلما قتيل ما معنى قتيل؟ مقتول وأسير محصور وحصيد شيء حصيد أي شيء محصود حصد بمعنى حصد بمعنى حصد حصد النبات فيقول عندما جاءها أمر الله جعلها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ما معنى تغنى بالأمس كأن لم تعمر هذه الأرض بالأمس كأنك إن مررت عليها بعدما جاءها أمر الله تظن أنها خربة لم تسكن من قبل ولم تعمر من قبل تفهمون كلامي؟ لم تغنى كأن لم تغنى بالأمس ليس تغنى كأن لم تغنى كأن لم تغنى بالأمس كأن لم تسكن من قبل وكأن لم تعمر من قبل كلمة الأمس هنا معناها الماضي ليس معناها اليوم الذي قبل يومك بالألف نعم لأنها بالألف واللام فإذا دخلت عليها الألف واللام صارت نكرة نعم أنت أقول لك شيئا كل واحد منا أيضا يدخل في هذا المثل في حياته تبدأ صغيرا يبدأ في رأسك أشياء تريد أن تفعلها مال وبيت وزوجة وأولاد وهكذا ولا تستطيع أن تنتظر حتى ترى الثمار أحيانا أكثر الناس يموت قبل أن يرى الثمر يموت ويترك أولاده في سن العشرين الثلاثين هكذا قبل أن يرى النتيجة يجتهد في التجارة ويجتهد في العمل وعندما يبدأ هذا في الثمرة ينتهي كل شيء ويموت الإنسان صحيح؟ فالله يريد أن يضرب مثل لهذه الحياة الدنيا أنه ك التماس لماء جاء من السماء فاختلط فصارت الدنيا جميلة وخرج كثير من الأزهار والأشجار وهذا، وظن أصحاب الدنيا أنهم مستمرون فيها وأنهم قادرون على هذا الزرع، بل أنهم هم أصحاب الفضل فيه. جيد، بعد ذلك يأتيها أمر الله عز وجل فتنتهي، نعم، وتمر على هذا المكان كأن لم يكن بالأمس. نعم، أنت ربما إن مررت على بعض الأماكن في قريتك أو في بلدك يقولون لك كانت هناك عائلة كبيرة تعيش في هذا المكان وانتهى هذا الأمر. نعم، هل هو يريد أن يشبه مفردا بمفرد أم صورة بصورة؟ صورة بصورة، فهذا تشبيه، تشبيه التمثيل. واضح؟ نعم، نكمل قال إن شاء الله بعض التدريبات. أقول لك 6 و7 و8 و9 و10 والتدريس 11 و12 هذا وجه. 6 7 8 نعم، من 6 إلى نهاية التمرين. إلى نهاية التمرين واجب. وبعد ذلك غدا لن نجيب إلا على الآيات فقط، إن وجدنا آيات سنشرحها ثم نذكر في درس جديد.